قال إنما يتقبل الله من طاعته. هذا شرط صعب جدا. الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين، لا يتقبل إلا من المتقين. قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. فالله سبحانه وتعالى أقسم أنه ما من أحد إلا سيرد، يرد يعني عند الجمهور المفسرين يمر على الصراط المضروب على جهنم والعياذ بالله. فالكل سيمر، الكل سيمر، ثم الله سبحانه وتعالى ينجي بقى إيه؟ الذين اتقوا. يبقى أنت من الورود على يقين ومن الصدور على خطر. يعني إيه؟ يعني الكل سيمر على الصراط بداية من الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، الكل سيمر على الصراط المضروب على جهنم والعياذ بالله. لكن يبقى هذا الكل سيعلم أنه سيمر، لكن بقى اللي جاي بقى ثم ننجي الذين اتقوا. يبقى شرط القبول هو تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى لها تعريفات كثيرة، لعل تعريف علي بن أبي طالب يعني مختصر، وهو الخوف من الجليل أي من ربنا سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل أي بالكتاب والسنة، والاستعداد ليوم الرحيل، ليوم الموت، وليوم العرض على الله سبحانه وتعالى.